لبيك مذبوحا لم يذق ما لبيك يا مدمي قلب حواء لبيك حبيتي ألف خنساء تكوي حزنية نقطة الباء الزهراء تبكي في صدري موجوعة تكوي الدنيا لوحا والدنيا مزوعة.